أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي ذهب إليه المشهور، لا يمكن إثبات تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وإنما غاية ما يمكن إثباته بناء على هذا المسلك هو تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، فيمكن للمكلف أن يكتفي بالإتيان بأحد الأطراف ولا يجب عليه الإتيان بجميع الأطراف. ولكن المشهور من الأصوليين مع إيمانهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ذهبوا إلى تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهذا لا ينسجم مع ذاك، يعني إيمانهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يؤدي إلى الإيمان بوجوب الموافقة القطعية، فكيف آمنوا بوجوب الموافقة القطعية مع إيمانهم بمسلك قبح العقاب بلا بيان؟ هذا منبه وجداني على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان وصحة مسلك حق الطاعة، إذ بناء على مسلك حق الطاعة يكون وجوب الموافقة القطعية واضحا وتاما، إذ أن كلا الاحتمالين في الطرفين منجز بنفسه فضلا عن اقترانه بالعلم الإجمالي. هذا منبه على صحة ما ذهب إليه السيد الشهيد في القاعدة العملية الأولية وبطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذه النكتة احفظها جيدا، إذ كثيرا ما يتساءل ما هي الثمرة العملية بين القول بمسلك حق الطاعة أو القول بمسلك قبح العقاب بلا بيان، إذ أن كلا من المشهور والسيد الشهيد كلاهما يقول بأن القاعدة العملية الأولية مرفوعة بالقاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، فاتفق السيد الشهيد مع المشهور على جريان البراءة الشرعية الرافعة لموضوع القاعدة الأولية، سواء كانت هي البراءة العقلية أو كانت هي مسلك حق الطاعة، فإن مسلك حق الطاعة عند السيد الشهيد يرى منجزية الاحتمال مطلقة أو معلقة؟ معلقة على عدم ورود الترخيص والبراءة الشرعية ترخيص، فيرتفع موضوع منجزية الاحتمال. إذ قد تسألون أنتم تدرسون الحلقات، فأين هي الثمرة العملية بين قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة؟ أين هي الثمرة العملية؟ إذا كان المشهور وسيد الشهيد يرون جريان البراءة الشرعية، فأين هي الثمرة العملية؟ الجواب: الثمرة العملية تظهر في موارد منها ما نحن فيه. إذ لو التزمنا بتساقط الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لأن جريانها في الجميع يؤدي إلى المخالفة القطعية، وجريانها في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، فإذا تساقطت الأصول المؤمنة فالمفروض بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان الرجوع إلى البراءة العقلية فيما زاد على الجامع، فلا يقولون بوجوب الموافقة القطعية. أما على مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال فنذهب إلى وجوب الموافقة القطعية. هذه ثمرة عملية، احفظوها جيدا وكونوا على ذكر منها لكي تجيبوا عند السؤال عن ذلك. أخيرا، يستدرك السيد الشهيد قدس سره حالة واحدة يقول: في هذه الحالة حتى لو آمنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان، مع ذلك سنحكم بوجوب الموافقة القطعية. سيد الشهيد شنو قال في البداية؟ قال: بناء على قبح العقاب بلا بيان لا نصل المن إلى تنجيز وجوب الموافقة القطعية. الآن يريد يستثني، يقول: إلا في حالة واحدة، في تلك الواحدة، الحالة الواحدة، حتى لو آمنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان تجب الموافقة القطعية. ما هي هذه الحالة؟ وهي: ما لو كان الشك فيها راجعا إلى الشك في المكلف به وليس شكا في التكليف، أي كان شكا راجعا إلى الشك في تحقق الامتثال وليس شكا في فعلية التكليف، وكما قلنا في محله بأن الأصول المؤمنة كالبراءة الشرعية لا تجري في حالات الشك في المكلف به، في حالات الشك في الامتثال، وإنما تجري فقط وفقط في حالات الشك في التكليف، ففي هذه الحالة تجب الموافقة القطعية. توضيح ذلك: الشك في موارد العلم الإجمالي إما أن يكون بنحو الشبهة الحكمية، وإما أن يكون بنحو الشبهة الموضوعية، وإذا كان بنحو الشبهة الموضوعية إما أن يكون شكا راجعا إلى قيد من قيود الوجوب والواجب معا، وإما أن يكون راجعا إلى الشك في قيد من قيود الواجب فقط دون الوجوب. فكم قسم صار عندنا؟ ثلاثة أقسام. هاي الأقسام احفظها جيدا، دونها، لأن ما ذكرها السيد الشهيد، لكن عبارته تقتضي هذا التقسيم. نقول: أما القسم الأول فيما إذا كانت الشبهة حكمية فلا شك ولا شبهة في أن الشك حينئذ يكون شكا في التكليف وليس شكا في المكلف به، وحينئذ بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان المفروض أن تجري البراءة العقلية فيما زاد على الجامع كما بينا في الدرس السابق، ولا يمكن أن نقول بوجوب الموافقة القطعية. أما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية، فالشبهة الموضوعية تارة يكون الشك فيها راجعا إلى قيد للواجب والوجوب معا، وأخرى يكون الشك في قيد للواجب فقط، فإن كان راجعا إلى الوجوب والواجب معا فأيضا مرجعه إلى الشك في التكليف، فتجري البراءة العقلية فيما زاد على الجامع بناء على قبح العقاب بلا بيان، ولا تجب الموافقة القطعية. أما إذا كان الشك في قيد للواجب فقط فهذا ليس شكا في التكليف، وإنما هو شك في الامتثال، فتجري فيه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تجري قبح العقاب بلا بيان. وإذا جرت قاعدة الاشتغال اليقيني تنجزت كل الأطراف ووجبت الموافقة القطعية. ولنوضح ذلك بالمثال. هسه هذا الكلام لكله شنو؟ عام. نجي نوضحه بالمثال. نقول: إذا كانت الشبهة موضوعية فتارة يكون الإطلاق شموليا كما لو قال المولى: أكرم العالم، فإن إطلاق العالم هنا شمولي أو بدلي؟ شمولي. أكرم العالم يعني أكرم كل عالم. وأخرى يكون الإطلاق إطلاقا بدليا كما لو قال: أكرم عالما. أكرم عالما يعني شنو؟ يعني أكرم عالما واحدا، وأن تختار هذا العالم الذي تريد أن تمتثل عن طريقه. إذن تارة الإطلاق يكون شموليا وأخرى يكون الإطلاق بدليا. فإن كان الإطلاق شموليا كما في قوله: أكرم العالم، فلا شك كما قلنا في محله بأن الإطلاق الشمولي انحلالي. يعني شنو انحلالي؟ يعني الحكم والوجوب وفعلية التكليف تنحل بعدد أفراد العلماء، فكل فرد من أفراد العلماء له وجوب خاص به وفعلية خاصة به وامتثال خاص به. فإذا شككنا في فرد من الأفراد زيد أنه عالم أو ليس عالما، فهذا شك في التكليف أو شك في المكلف به. شرحناه سابقا، قلنا هذا شك في التكليف، لأن زيدا إذا كان عالما فله وجوب خاص به، إذا لم يكن عالما فليس هناك وجوبا، فليس هناك وجوب خاص به. فشك في الوجوب وعدم الوجوب. يعني لو كان لدينا 100 عالم فهذا يعني أنه كم وجوب لدينا؟ 100 وجوب. فإذا شككنا أن زيدا عالم أو ليس عالما، فإن كان عالما فهذا يعني أن الوجوبات إيش قصرت؟ 101. إذا لم يكن عالما فيعني أن الوجوبات بقيت 100، فهذا شك في الوجوب الزائد، وهو مجرى لأصالة البراءة الشرعية أو البراءة العقلية على مبنى المشهور. هذا إذا كان الشك شكا بدويا أن زيدا عالم أو ليس عالما. وهكذا نفس الكلام نقوله فيما لو كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي كما هو محل كلامنا، أي أن المولى قال أكرم العالم وكان الإطلاق إطلاقا شموليا، ثم شككنا أن العالم إما زيد أو خالد، فصار لدينا ترديد في مصداق العالم، هل هو زيد أو هو شنو؟ خالد. هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي. هنا هل هو مجرى لأصالة البراءة أو هو مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ شو الجواب؟ الجواب مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأن الإطلاق هنا في قوله أكرم العالم شمولي أو بدلي؟ شمولي. وإذا كان شموليا فينحل بعدد الأفراد. فإذا كنا نشك أن زيدا عالم أو عمرو هو العالم أو خالد هو العالم، فهذا يعني أننا نشك في فردية زيد للعالم، وفردية خالد للعالم، وفردية عمرو للعالم. وهذا شك في التكليف، لأن زيدا لو كان عالما لكانت له فعلية ووجوبا خاص، ووجوب خاص به، ولو كان خالد عالما أيضا له وجوب خاص به. فشكي في كون زيد عالما شك في وجوب زائد، فشك في التكليف وليس شكا في المكلف به، فهو مجرى لأصالة البراءة. هذا واضح لو مو واضح؟ بعبارة أخرى، شكي في كون زيد عالما هذا شك في قيد الواجب أو شك في قيد الوجوب؟ الجواب هو شك في قيد الواجب والوجوب معا. لماذا؟ لأنه متى يجب إكرام زيد؟ إذا كان عالما. إذا لم يكن عالما فلا يجب إكرامه. هذا يعني أن اتصافه بالعالمية العالمية هو قيد للوجوب، أي لا فعلية من دون هذا القيد، لا وجوب من دون هذا القيد. لماذا؟ لأننا افترضنا أن الإطلاق هنا شمولي، فهو انحلالي بعدد الأفراد، فأي فرد نشك في كونه عالما؟ يعني نشك في فعلية الوجوب، وهذا شك في قيد راجع إلى الوجوب. كما أن العالمية دخيلة في الامتثال، فيصير قيد للواجب والوجوب معا. وإذا كان قيدا للواجب والوجوب معا فالشك فيه شك في فعلية الوجوب، وهو شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. أما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا، كما لو قال المولى أكرم عالما وعلمنا إجمالا بأن العالم إما هو زيد وإما هو خالد، فالشك في عالمية زيد أو عالمية خالد هل هو شك في التكليف أو هو شك في الامتثال؟ الجواب هنا يكون شكا في الامتثال. لماذا؟ وذلك لأنه إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا فالحكم يتعدد بعدد الأفراد أو لا يتعدد؟ لا يتعدد، بل هو حكم واقف على الجامع. أكرم عالما يبقى على الجامع، يعني أكرم أحد العلماء، وهذا الوجوب يصير فعليا سواء كان خالد عالما أو ليس عالما، سواء كان زيد عالما أو ليس عالما. الحكم بوجوب إكرام عالم ما هذا حكم فعلي. نعم، إذا جئت إلى عالم الامتثال فإذا أكرمت زيدا فقط دون أن أكرم خالد، فهنا أقطع بتحقق الامتثال أو لا أقطع؟ المولى يريد مني إكرام عالم وأنا لست جازما بأن زيدا هو العالم، فاكتفائي بإكرام زيد لوحده يعني أنني لست قاطعا بتحقق الامتثال، إذ لعل زيدا ليس هو العالم وإنما خالد هو العالم، فتركي لإكرام خالد مع إكرام زيد لوحده معناه أنني لم أتيقن من حصول الامتثال. مع أنني قاطع بأن ذمتي شنو اشتغلت بوجوب إكرام عالم، فالاشتغال يقيني فلا بد أن يكون الفراغ والامتثال يقينيا، وهذا ما لا يحصل إلا بإكرام الطرفين، إكرام خالد وإكرام زيد، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية. ولكن هذه الموافقة القطعية ليست من العلم الإجمالي، وإنما ممن أتت من قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خلاصة المطلب، خلخص المطلب، إذا كانت الشبهة شبهة حكمية فالشك فيها سواء كان شكا بدويا أو كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، كالشك بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، هذه شبهة حكمية، هنا قطعا سيكون الشك شكا في التكليف لو المكلف به في التكليف، وهو مجرى لأصالة البراءة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما زاد على الجامع. أما إذا كانت الشبهة موضوعية فإن كان الإطلاق شموليا فالقيد هنا راجع إلى الواجب والوجوب معا، فالشك فيه شك في التكليف، ويكون أيضا مجرى لقبح العقاب بلا بيان على القول بهذه القاعدة فيما زاد على الجامع. أما إذا كانت الشبهة موضوعية وكان الإطلاق فيها إطلاقا بدليا، فهذا معناه أن قيد العالمية بالمثال هو قيد للواجب وليس قيدا للوجوب، لأن الوجوب فعلي سواء كان زيد متصفا بالعالمية أو ليس متصفا، فهو ليس قيدا للوجوب وإنما هو قيد للواجب. وإذا كان قيدا للواجب فالشك فيه بلحاظ زيد يكون شكا في الامتثال وليس شكا في وجوب زائد، فلا يتحقق الامتثال اليقيني إلا بإكرام الأطراف كلها، إكرام زيد وخالد وعمر وإلى آخره، تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن المطلب شوية كان بدقة. إذن قولنا بأنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا نتوصل إلى تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا القول علم الناظر إلى أي حالة؟ هنا كم إن شاء الله إحنا قلنا في الرد على المشهور إن الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يؤدي إلى القول بوجوب الموافقة القطعية، هذا علم الناظر، ناظر في حالات الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية فيما إذا كان الإطلاق شموليا، ففي كلتا الحالتين قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري فيما زاد على الجامع، لأن الشك في هاتين الحالتين هو شك في التكليف وليس شكا في المكلف ب. نعم نستثني حالة واحدة، في هذه الحالة الواحدة حتى لو قلنا بقبح العقاب بلا بيان سنقول بوجوب الموافقة القطعية. وهذه الحالة يا حالة فيما لو كانت الشبهة شبهة موضوعية وكان الإطلاق إطلاقا بدليا، فالشك حينئذ راجع إلى الشك في المكلف به في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتجب الموافقة القطعية حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. بلا صرح قال احنا عندنا تجري قاعدة الاشتغال، وبس المصنف هناك رفض. طبعا رفضنا لأنه ماكو دليل على إجرائها، لأن ما زالت الشبهة حكمية. يعني هو جاي يقول لك عندي شك في الامتثال، يعني على التسمى التالي إن لازال أجراها فالشك في الامتثال. لا هم شلون قالوا عندنا شك؟ احنا قاعد نحكي في تقريبات وجوب الموافقة القطعية، صح لو لا؟ وقلنا بناء على المبنى الثالث النتيجة أيضا تكون شنو؟ كالمبنى الأول، لا يتنجز إلا الجامع. إشكالنا وين كان؟ إشكالنا في أنه بناء على المسلك الثالث لا يوجد علم بالأطراف فلم يتم البيان، وإذا لم يتم البيان فتجري قبح العقاب بلا بيان. أما على المبنى الأول الميرزا الأصفهاني والنائيني فقلنا بأنه بناء عليهما العلم على الجامع والشك في الأطراف، فالأطراف أيضا لم يتم عليها البيان فتجري قبح العقاب بلا بيان. وما قاله الميرزا من تعارض الأصول الشرعية وتساقطها، نقول إذا تساقطت هذا لا يعني سقوط البراءة العقلية، فلماذا لا ترجعون إلى البراءة العقلية وتجرونها فيما زاد على الجامع؟ في حالات الشك في الامتثال وعلى المبنى الأول والثالث الشك في التكليف وليس في المكلف به، ليس شكا في الامتثال، هذا تطبيق غير صحيح للقاعدة. نعم في الشبهة الموضوعية والقيد قيد للواجب فقط، أي كان الإطلاق بدليا، حينئذ تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا تنافي بين المطلبين. هناك طبقوها في غير محلها لأن الشك كان شكا في التكليف، تذكرون وين طبقنا؟ أعلم بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، الشك هنا شك في التكليف لو المكلف به في التكليف، فليس مجرى لأصالة قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنها في حالات الشك في الامتثال وليس في حالات الشك في التكليف. أما هذه الحالة الأخيرة التي أشرنا إليها فالشك فيها راجع إلى الشك في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال العقلي. قال نعم نريد أن نستدرك حالة واحدة مع إيماننا بقبح العقاب بلا بيان تجب فيها الموافقة القطعية. نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية، إذن أخرجنا شبهة الحكمية، أنت ضيف شو الضيف بعد؟ وكان الإطلاق فيها إطلاقا بدليا، أي كان القيد راجعا إلى قيد الواجب فقط دون الوجوب، تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين. قد واحد يقول منين جبت انت الإطلاق البدلي؟ هو ما قيد بمن، قال شبهة موضوعية لم يقل أنها شنو إطلاق فيها إطلاق شمولي أو إطلاق بدلي. الجواب: عرفنا أن الإطلاق هو الإطلاق البدلي من قوله تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب، ولو كانت الشبهة فيها إطلاق شمولي كان الحكم مطلق إطلاقا شموليا لكان القيد راجعا علما إلى قيد الوجوب، لأن الفعلية تتوقف عليه لصار قيدا للواجب والوجوب معا، ولا يكون القيد للواجب فقط إلا في حالات الإطلاق البدلي. إذن من هنا فهمنا أن مراد السيد الشهيد هو حالة الإطلاق البدلي دون الشمولي. إذن شبهة موضوعية والإطلاق بدلي. تردد في هذه الشبهة الموضوعية، التردد وين صار؟ في المصداق. تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب فقط بين فردين، كما لو قال أكرم عالما وتردد المصداق بين زيد وخالد كما سيقول بعد قليل، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور. يعني يا مسلك قبح العقاب بلا بيان. مثال ذلك: كما إذا وجب إكرام العالم، إكرام العالم مو مراد أكرم العالم حتى يكون الإطلاق إطلاقا شموليا، لا، إكرام العالم على نحو البدل كقوله أكرم عالما، وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم، كونه إكراما للعالم اللي هو العالم هو الموضوع، هذا قيد للواجب وليس قيدا للوجوب. لماذا قيد للواجب؟ لأن فرضنا أن الإطلاق بدلي، وإذا كان الإطلاق بدليا فهذا يعني أن الحكم بالوجوب فعلي على كل حال، سواء كان خالد عالما أو ليس عالما، سواء كان زيد عالما أو ليس عالما، فالحكم بوجوب الإكرام فعلي. نعم، كون زيد يتحقق به الامتثال يتوقف على كونه عالما، فصار العالم قيدا علما. متى يتحقق الامتثال بإكرام زيد؟ إذا اتصف بالعالمية، فصارت العالمية قيدا للامتثال، يعني شرطا للواجب، حالها حال الطهارة في الصلاة. وإذا كانت قيدا للواجب فالشك فيها شك في الامتثال، فمجرى لقاعدة الاشتغال العقلي، فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب، فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة، إذ يجب على المكلف تحصيل قيد الواجب لأن الامتثال يتوقف عليه، فالشك فيه شك في الامتثال، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين. يعني إذا أكرمت زيدا فقط أشك تحقق الامتثال أو لم يتحقق، فأطبق يا قاعدة. ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مقتضاها وجوب الاحتياط حينئذ. إذن في حالات الشبهات الحكمية نجري قبح العقاب بلا بيان فيما زاد على الجامع، وفي حالات الشبهات الموضوعية وكان الإطلاق شموليا فنجري قبح العقاب بلا بيان فيما زاد على الجامع، فلا تجب الموافقة القطعية. أما في الحالة الأخيرة شبهة موضوعية والإطلاق بدليون، حينئذ الشك في الامتثال، ف فلا تجري البراءة العقلية على المشهور، وإنما تجري الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتجب الموافقة القطعية. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. احنا قلنا في الفصل الأول نتعرض إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول في تنجيز العلم الإجمالي، المن تنجيز العلم الإجمالي بحكم العقل مع قطع النظر عن الأصول الشرعية. الأمر الثاني الذي نبحثه في الفصل الأول هو في إمكان جريان الأصول الشرعية المؤمنة في جميع الأطراف وعدم إمكان ذلك. ولنطرح السؤال بشكل عام، في موارد العلم الإجمالي هل يمكن أن أجري الأصول الشرعية في جميع الأطراف أو لا يمكن ذلك؟ الجواب: تارة يكون السؤال بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة كالبراءة وأصالة الطهارة وأصالة الحل، وأخرى يكون بلحاظ الأصول الشرعية المنجزة كاستصحاب النجاسة واستصحاب الحرمة وغير ذلك. أما بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة فقد تقدم البحث عن ذلك في حجية القطع، حيث قلنا بأن المشهور من الأصوليين ذهبوا إلى استحالة جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. فإذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة ما، إما الظهر وإما الجمعة، هل يمكن أن نجري البراءة عن الظهر والبراءة عن الجمعة أو لا يمكن ذلك على رأي المشهور؟ قالوا يستحيل ذلك، يعني لمحذور ثبوتي هذا مستحيلون. لماذا مستحيل؟ تذكرون إن شاء الله ليش مستحيل؟ لأنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا يعني جواز ترك الطرفين، وهذا معناه سلب منجزية القطع، لأن الجامع معلوم أو ليس معلوما؟ معلوم. فإذا تركنا صلاة الظهر وجاز ترك صلاة الجمعة، فالتجويز لترك الطرفين معناه سلب منجزية القطع، وسلب المنجزية عن القطع مستحيلون. لماذا يا أيها المشهور؟ قالوا لأن المنجزية من اللوازم الذاتية للقطع التي تدور معه وجودا وعدما، فلا يعقل أن القطع موجود لكن المنجزية مسلوبة، سواء كان العلم علما إجماليا أو كان العلم تفصيليا، يستحيل سلب المنجزية لأن المنجزية من اللوازم الذاتية، ويستحيل سلب الذات عن الذات. هذا الدليل الأول اللي ذكروه. والدليل الثاني: إن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا في موارد القطع التفصيلي وفي موارد العلم الإجمالي. ولهذا قالوا في موارد العلم الإجمالي يستحيل إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لهذين المحذورين. المحذور الأول سلب الذات عن الذات، وهو سلب المنجزية عن القطع، والثاني ترخيص في القبيح لأنه ترخيص في المعصية. أما السيد الشهيد قدس سره فقال إن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ليس مستحيلا وليس فيه محذور ثبوتي في موارد العلم الإجمالي، فيمكن سلب المنجزية عن العلم في موارد العلم الإجمالي، وإن لم يمكن سلبها عن العلم في موارد العلم التفصيلي. لماذا؟ لماذا؟ وذلك لأن دليلنا على عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع التفصيلي، هذا الدليل لا يجري في موارد العلم الإجمالي. شنو دليلنا إذا تتذكرون إن شاء الله؟ لماذا لا يمكن للمولى أن يسلب المنجزية عن القطع؟ الجواب قلنا هناك، لأن الترخيص في ترك القطع وسلب المنجزية عن القطع إما أن يكون بحكم واقعي وإما أن يكون بحكم ظاهر، فإن كان بحكم واقعي لزم التضاد بين الترخيص وبين الحكم الواقعي الإلزامي المقطوع به، فيلزم اجتماع الضدين. وأما الحكم الظاهري فالحكم الظاهري متقوم بالشك، وفي القطع التفصيلي والعلم التفصيلي لا يوجد شك، فلا يرد لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. هذا الدليل مختص بحالات القطع التفصيلي، أما في حالات العلم الإجمالي الطريق مفتوح أمام الترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري وإن كان متقوما بالشك في موارد العلم الإجمالي يوجد شك أو لا يوجد، يوجد شك في الأطراف، فيأتي الترخيص الظاهري عن طريق الأطراف لأن موضوعه وهو الشك موجود في الأطراف. فدليلنا الذي ذكرناه على سلب المنجزية وأنه مستحيل إنما يختص بحالات القطع التفصيلي ولا يشمل حالات العلم الإجمالي، إذ في حالات العلم الإجمالي يمكن أن يأتي ترخيص ظاهري في جميع الأطراف. وهذا الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي، يعني إذا علمت بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة فمجيء الترخيص الظاهري لترك صلاة الظهر وترك صلاة الجمعة الترخيص في الطرفين يتنافى مع الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال أو لا يتنافى؟ شو تقول؟ لا يتنافى، لأن الوجوب المعلوم بالإجمال هو حكم واقعي والترخيص في الطرفين هو حكم ظاهري، ولا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كما قلنا ذلك تفصيلا في مبحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، حيث قلنا هناك بأن الأحكام الظاهرية هي خطابات شرعية للحفاظ على الملاكات الأهم. ففي هذا المورد وهو مورد العلم الإجمالي، مورد العلم الإجمالي إما الظهر وإما الجمعة، فقد يرى المولى أن الملاكات الواقعية للإباحة أهم وأقوى من ملاكات الإلزام، فيعمم الحكم الظاهري بالإباحة والترخيص حفاظا على الملاك الأهم، وإن أدى ذلك إلى ضياع ملاك الحكم الإلزامي، لكن هذا مغتفر لأننا نضحي بالملاك المهم من أجل الحفاظ على الملاك الأهم. فإذا كان الترخيص في نظر المولى أهم وملاكه أشد وأقوى، فيمكن أن يرخص في جميع الأطراف للحصول على ذلك الملاك وإطلاق العنان، وإن أدى ذلك إلى ضياع ملاك الوجوب فهذا لا بأس به من أجل الحفاظ على الملاك الأهم. هذا ثبوتا. إذن على رأي السيد الشهيد ثبوتا، يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ يمكن ذلك بترخيص ظاهري فيما إذا كان ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام المعلوم إجمالا. ولكن فيه محذور عقلائي إثباتي، إذ أن العقلاء يستبعدون أن يوجد لدينا ملاك ترخيصي أهم من الملاك الإلزامي المعلوم. العقلاء يقول ما عندنا في حياتنا العقلائية أن عاقلا من العقلاء يقدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، هذا ما صاير. شون يعني إذا كان شيء واجب وفيه إلزام وكان شيء فيه ترخيص، فإذا قدمت الترخيص على الإلزام لذمك العقلاء؟ إذن لا يوجد عند العقلاء مورد يقدمون فيه الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، إلا إذا كان الملاك الإلزامي ليس معلوما، كان مشكوكا، فمعقول أن يقدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. أما إذا كان الملاك الإلزامي معلوما فلا يقدمون الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. وفي موارد العلم الإجمالي الجامع بالإلزام معلوم أو ليس معلوما؟ معلوم. فالملاك الإلزامي معلوم، فكيف يقدم المولى عليه الملاك الترخيصي؟ هذا مستحيل. مو مستحيل، مستحيل عقلائيا، فيه محذور إثباتي. هذا المطلب أنا شرحته سريعا لأن شرحناه تفصيلا في حجية القاض. تطبيق المطلب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.